السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة آل عمران بكرم الله تعالى وتوفيقه وجوده إلى الآية 87 بعد 100 من سورة آل عمران. وهذه الآية الجليلة قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الله جل جلاله أخذ الميثاق، والميثاق هو العهد الثقيل المؤكد باليمين، عهد مؤكد باليمين. هذا العهد أخذه الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب. بعض السلف من السلف قالوا هم اليهود والنصارى، أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أن يبينوا صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يكتموا هذه الصفة، وأخذ الله عليهم ميثاقا مغلظا بذلك، ولكنهم كتموا هذه الصفة ولم يخبروا صفة الرسول عليه السلام ولم يبينوا للناس، بل لما سئلوا وكان الناس يوقرهم لأنهم أهل كتاب، أهذا هو النبي الذي كنتم تقولون بأنه سيظهر آخر الزمان؟ يقول لا، ليس بهو. وفي ذلك أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها تقول عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم: لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء عمي ياسر إلى أبي ويجر رجليه، يعني ماشي ثقيل، فقال له: قاتل الله بني قيلة إنهم يجتمعون، يعني قاتل الله الأنصار إنهم اجتمعوا على رجل يزعمون أنه نبي، فرآه هذا ورآه كلاهما رآه، قال: أهو النبي الذي كنا نتحدث أنه سيظهر؟ قال: هو، نعم هو. قال: ما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما حييت. أعوذ بالله. ليه؟ لأنه كان من العرب ولم يخرج من اليهود، لم يكن من نسل يعقوب، من نسل إسحاق، وإنما جاء من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكتم اليهود صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك مولانا يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون صفة النبي وصفة مهاجره، ويعرفون أصحابه، ويعرفون البلدة التي يبعث منها ويهاجر إليها، لأن كل ذلك مكتوب في كتابه. وأخذ الله عليهم زيادة على ذلك العهد المؤكد مغلظ أن يؤمنوا به ويتبعوه ويبينوا صفته للناس. فربنا تعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأيضا لتبين الكتاب، تبين الكتاب يعني تخبر الناس أن هذا الكتاب ألا هو القرآن الكريم منزل من عند الله، أو يبين كذلك التوراة والإنجيل للناس الحق ولا يكتم شيئا منها. فنبذوه وراء ظهورهم، نبذ الطرح، يعني وكأنهم غير راغبين في هذا والعياذ بالله، نبذوه ولم ينبذوه أمامهم لعلهم يعتبروا، وراء ظهورهم، جعلوه خلف ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي باعوه، باعوا هذا الحق وأخذوا مكانه عوضا خسيسا، عوضا من الدنيا مال أو منصب أو جاه أو ما شبه هذا والعياذ بالله. فبئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، كما قال الله تعالى: باعوا النفيس الغالي بالزهيد الحقير الذي لا قيمة له من عرض الدنيا الزائل. وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود فلفظها عام يشمل علماء المسلمين ويشمل العلماء في كل زمان ومكان، ما من عالم من الله عليه بالعلم إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يبين ويبذل هذا العلم للناس، يدلهم على الله، يبصرهم بدينهم، خاصة إذا سئل عن هذا العلم. فإذا سئل وجب أن يبين هذا العلم للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني من أنعم الله عليه وعلمه شيئا من الكتاب ومن الله عليه بشيء من العلم، فالله تعالى أخذ عليه العهد والميثاق أن يبين هذا العلم للناس ويبصرهم بدينهم ويعرفهم الحق من الباطل والحلال من الحرام، لأن هذا واجب على السادة العلماء، واجب على العلماء. الله تعالى، يعني بعض السلفين الصالح في تفسير هذه الآية من الصحابة والتابعين وغيرهم، قالوا هذين القولين، قالوا بأن هذا في شأن اليهود، وكتموا صفة رسول الله عليه السلام، وكتموا صفة القرآن الكريم، والله تعالى كان قد أخذ عليهم العهد بأن يبينوه فنبذوا ذلك وراء ظهورهم ولم يبينوا كما أخبرهم الله وأمره. وبعضهم عمم، والتعميم أصح، والتعميم أصح، لأنه يدخل فيه علماء أهل الكتاب وعلماء هذه الأمة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. من سئل عن علم فعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله المعافاة والسلامة. فاحذر أخي، إن من الله عليك بشيء من العلم تنفع به المسلمين بين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية. ولذلك قال مجاهد، قال رحمة الله عليه، قال: من علم فليعلم ولا تكتم العلم، فإن كتمان العلم هلكة. عرفت شيء من الدين، علمه غيرك، علمه أبنائك، علمه زملائك، علمه الناس، انشر شيئا من هذا العلم على الانترنت وسائل التواصل، حتى لعل الله عز وجل يهدي بك أحدا من عباد الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيقول: من علم فليعلم غيرهم، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة. ولذلك أخذ الله العهد على من تعلم أن يعلم، وكذلك الجاهل أخذ الله عليه العهد أن يسأل، يسأل أهل العلم: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله ذم من يكتم العلم ذما شديدا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نعوذ بالله. نسأل الله العافية، ونسأل الله النجاة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ثم استثنى الله فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، سبحانه وبحمده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي تظهروه للناس. وفي قراءة صحيحة: ليبيننه بالياء، قراءتان صحيحتان: لتبيننه للناس وليبيننه للناس. ولا تكتمونه، وأيضا ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، نسأل الله العافية، بئس علماء السلطان. ولذلك المتتبع لسيرة سلفنا الصالح تجدهم يفرون من السلطان، سبحان الله العظيم. ده هذا في الزمان المفضل، يعني زمان التابعين وأتباع التابعين كانوا يفرون من السلطان. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، السلطان الحاكم دعاه إلى أن يلي القضاء، يصير قاضي المسلمين، فأبى ورفض. ومن يكون مثل الإمام أبو حنيفة قاضي لأمة محمد؟ نعم القاضي، فقيه عالم جليل، عالم الأمة رحمة الله عليه. لكنهم كانوا يرفضون، يبعدون عن أن يحتكوا بالسلطان. لماذا؟ لأنهم يخافون، لأن اليدن من السلطان لابد أن تمسه الدنيا فيغير دينه فيخرج الفتوى يراعي فيها حسابات السلطان. أما بعيد عن السلطان حر يفتي بما يعلم. فجلد الإمام أبو حنيفة مرات ومرات، شوف الإمام أبو حنيفة ضرب بالسياط مرات ومرات، وإذا به مرة من المرات لما ضرب بالسياط علشان حتى يلي القضاء بكى رحمة الله عليه. قالوا ما لك تبكي يا إمام، أتبكي من ضرب السياط؟ فقال والله لا أبكي لأنها أثرت في وجهي، فأكره أن تراها أمي، فأمي لو رأتني والسياط قد أثرت في وجهي تغتم، وأنا أكره أن تغتم أمي. شوف زعلان عشان إيه وبيبكي الإيه، يبكي من أجل أن أمه ستحزن عندما تراه وهو جريح أو مصاب بسبب هذه السياط التي ظهرت في وجهه رضي الله عنه. وغيرهم سفيان الثوري والأئمة الكبار كانوا ينفرون من السلطان. الآن الناس يتسابقون إلى السلطان، نسأل الله العافية والسلامة، يتسابقون من أجل الدنيا إلا من رحم الله وعصم، فنسأل الله اللطف والسلام والعافية ولا يغير علينا إيماننا يا رب أبدا. الله تعالى يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنهما قال هذه في شأن اليهود، وجعلها مرتبطة بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولكن روى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من المنافقين يتخلفون عن رسول الله في غزواته، فإذا رجع رسول الله غانما يأتون يسألون يأتون يعتذرون إلى رسول الله أنهم تخلفوا لأعذار وهم كذب في حقيقة الأمر، ويحبون أن يحمدوا أنهم كنا سنشارككم لولا هذا العذر، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الخير، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الخير. فذمهم الله تعالى بهذه الآية العظيمة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الباطل وبما أتوا من المنكرات وبما أتوا من الآثام والمعاصي والتخلف عن رسول الله عليه السلام، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الخير من الجهاد وغيره، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم أنهم في موطن بعيد عن العذاب، لا ولهم عذاب أليم. وجلس يوم من الأيام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورافع بن خديج وزيد بن ثابت الثلاثة الصحابة الكرام عند مروان بن الحكم وهو والي المدينة، فقال مروان يا أبا سعيد فيما أنزلت هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ قال هذه نزلت في المنافقين، كان الواحد منهم يحب أن يحمد بما لم يفعل ويتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أصيب المسلمون حمد الله وإن رجع المسلمون منتصرون يأتي يعتذر إلى رسول الله ويحب أن يحمد بما لم يفعل. فقال مروان لزيد أو رافع لرافع أهكذا يا رافع؟ قال نعم هو كذلك. وقال وهذا أيضا يعرف ذلك، يعني لزيد بن ثابت، فقال زيد هو كذلك. فزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما وكذلك رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين نصوا أنها في المنافقين. ابن عباس كان يذهب إلى أنها في أهل الكتاب، ولا مانع من أن تحمل الآية على المعنيين، فالآية تشمل المعاني كلها، يعني هذا ذم لليهود لأنهم سئلوا عن صفة رسول الله وسألهم الرسول عن شيء فكتموا هذا الشيء ولم يخبروه إياه وأخبروه بباطل أخبروا بشيء كذب، كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظهروا أمام الناس نحن العلماء وهو محمد سألنا وأجبناه، وهم كتموا العلم الحق الذي يعرفونه من كتبهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بعض السادة من أهل التفسير قال قولا جميلا، قال هذا ذم لمن يحب أن يحمد بما لم يفعل، أما من أحب أن يحمد بما فعل، وإذا خاصة إذا فعله لله، فلا يدخل في هذه الآية. وهذا صراحة تفسير رائع. قال والدليل على ذلك، يعني أعيد الكلمة ثانية، هذا ذم، الآية تذم من يحب أن يحمد بما لم يفعل، هو أصلا منافق يتخلف عن الجماعات، يتخلف عن شهود الجهاد في سبيل الله، ويأتي يعتذر أمام الناس ويحب أن يحمد، أنا كنت معاكم بس اللي ما خلنيش آتي هو هذا العذر، أما أنا معكم أجاهد معكم، ويحب أن يحمد بهذا. ولكن من أحب أن يحمد بما لم يفعل هذا الذم يقع عليه، أما من أحب أن يحمد بما فعل وفعله لله ليس رياء فهذا لا يذم. قال بدليل قول الله تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، نبي من أنبياء الله الكرام بل هو خليل الله، يقول إيه يعني إيه معنى اجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ يعني اجعل الناس يثنون علي في الآخرين بعد وفاتي، اجعل لي الثناء الحسن في قلوب الناس واجعلهم يثنون علي يا رب، لسان صدق في الآخرين. وقال الله عن نبي نوح سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويثني عليه الناس فيعجبه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. الله، تلك عاجل بشرى المؤمن، انت بتعمل عمل لله، مثلا بتتصدق لله، بتصل رحمك لله، بتتفاعل بر والديك لله، بتصلي الجماعة لله، وإذا بالناس يثنون عليك، أنت ما فعلت رياء ولا سمعة، أنت فعلتها خالصة لوجه الله تعالى، ما أردت بذلك إلا وجه الله، فلما فعلتها لله بعد ما فعلت لله جاء الناس ما شاء الله، والله يا أبو فلان احنا صراحة نحبك في الله، أنت من أهل الجماعة وما شاء الله بار بوالديك، فصرك هذا، هل هذا يعد رياء أم لا؟ هذا بشرى عجلها مولاك لك، تلك عاجل بشرى المؤمن. أما أن يفعل المرء العمل لله رياء فهذه مصيبة وهذه آفة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، أول ما تشعر بهم النار ثلاثة، جواد يعني كريم منفق، وعالم وشهيد، نسأل الله العافية، جمعوا أعلى الخصال، منفق ينفق ماله، هذا الذي أنفق لكنه أنفق رياء وسمعة، أنفق آلاف ملايين مليارات لكن من أجل أن يثني الناس عليه ويقول فلان كريم، فلان هو الذي يتصدق على الفقراء ويفعل ويفعل، فيأتي به يؤتى به يوم القيامة فيعرف الله نعمه عليه فيعرفها فيقول عبدي أعطيتك من صنوف المال فماذا فعلت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك، فيقول الله لو كذبت وتقول الملائكة كذبت، خذوه إلى النار على وجهه والعياذ بالله. ويؤتى بالعالم قرأ القرآن وحفظ كتاب الله وتعلم العلم، علمتك الله تعالى يقول لو علمتك العلم وعلمتك القرآن فماذا عملت فيه؟ فيقول يا رب علمت فيك القرآن وعلمت فيك العلم ابتغاء وجهك، فيقول الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت ولكنك علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. ولذلك أخي أخلص لله ما استطعت، والله لا أبرك من الإخلاص أبدا. وماذا نكسب من الناس إذا رأى الإنسان منا بعمل للناس؟ يبقى أنت حضرتك بتصلي والصلاة ظاهرها أنها لله وبتعملها عشان فلان يثنى عليك، إيش أخذنا؟ ماذا نكسب؟ خسرنا ديننا وما ربحنا شيئا، وما ربحنا شيئا. بل عليك أن تنظر إلى الربح الأعظم ألا وهي التجارة التي قال الله عنها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه الآية الجليلة تحث المسلم على الإخلاص لله في القول والعمل، وأنه لا يرجو بعمل الناس، إنما يرجو بعمل وجه الله والدار الآخرة. ولهم عذاب أليم، عذاب شديد موجع على ريائهم ونفاقهم وعلى أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. تبارك الله رب العالمين. لما رأى هؤلاء المنافقون وعملوا أعمالا في ظاهرها أنها لله ولكنهم فعلوها لغير الله تعالى، فالله تعالى قال: لماذا؟ الله هو الذي له ملك السماوات والأرض، أخلص له. وكذلك اليهود لما باعوا الغالي النفيس واشتروا مكانه ثمنا قليلا خسيسا، جاه أو منصب أو غير ذلك، قال الله تعالى بعدها: ولله ملك السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض وهو خالقهما وهو المتصرف فيهما، فلماذا تعمل أعمالكم ابتغاء يعني عرضا من أعراض الدنيا الزائل ولا تعملوها لله رب العرش العظيم؟ أمرنا. نعم. الزراعة قال لك بما أتوا بما أتوا بما أتوا. نعم. يجوز الزراعة بما أتوا بما أتوا غير المعنى. لا أنا لا أعرف قراءة ثانية فيها. بما أتوا، بما أتوا من الباطل والشر. نعم. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل بعد ذلك يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حث الله تعالى على التفكر في آلائه والتفكر في مخلوقاته، فالتفكر في خلق الله العظيم يدلك على عظمة الله الخالق الجليل العظيم. إن في خلق السماوات والأرض، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقرأ هذه الآيات صلوات الله وسلامه عليه، كان يقرأها قبل أن يتوضأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة، العشر آيات الأخيرة هذه. وكان لما أنزلت عليه جاء أبو ذر، عفوا، جاء بلال يؤذن بصلاة الصبح فوجده يبكي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آيات هذه الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نسأل الله المعافاة. وتلا هذه الآيات الجليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. التفكر في خلق الله والتفكر في عظمة الله تعالى هذا يجلب للقلب سعادة ليس بعدها سعادة. والحافظ ابن كثير في تفسير ذكر جملة صالحة جدا في التفكر، نذكر شيئا منها. قال رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. قل: أي شيء يقع عليه بصري أرى أن هذا من نعمة الله وأرى أنني أعتبر به، أخذ العبرة، تنظر إلى السماء، إلى الأرض، إلى الأشجار، إلى الأنهار، إلى الإنسان، إلى الحيوان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. وقال الفضيل قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. الفكرة التفكر مرآة يريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت رحمة الله عليه: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. يعني إذا كان عندنا وقت كده نخلو به مع الله، نقعد كده وحدنا نتفكر في آلاء ربنا علينا وذنوبنا الكثيرة وستره سبحانه وبحمده، ونتفكر في هلاك الظلمة وفي سعادة المسلم وفيما أعد الله له من نعيم وغير ذلك، هذا الفكر يرزق الله تعالى به العبرة والاعتبار والاتعاظ. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا، يعني يتكلم ذكرا لله عز وجل، وصمت تفكرا، ونظره عبرا، عبرا يعتبر. قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة. يعني كلما تخلو على الناس، الاختلاط بالناس فيما لا فائدة فيه يشوش على الإنسان حياته، يشوش عليه قلبه، يشوش عليه قلبه. أنت تختلط في الناس فيما لا بد منه، خلاص أنهيت عملك، فإذا فرغت فانصب كما قال الله، يعني انصب لعبادة ربك، تفرغ لعبادة الله عز وجل، وتفكر فيما يفيدك في الدار الآخرة. وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. يعني كلما تفكر في آلاء الله، وكان ذلك كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أنه كان يذهب إلى غار حراء ويطيل التفكر في الكون وآلائه صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا عمل. هذا من فضل الله. إذا فكر المرء وتفكر في خلق الله يفهم مراد الله، وإذا فهم عمل، أورث ذلك الفهم علم، وهذا العلم النافع يورث عمل صالح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. الفكرة في نعم الله أفضل العبادة. تفكر كده في نعم ربنا عليك، الحمد لله. احنا بنقول احنا يعني ناقصنا كتير، لا والله مش ناقصنا حاجة خالص. ربنا من علينا بالبصر بنشوف، بالسمع بنسمع، بناكل نفسنا فيه الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، نمشي على رجلينا من بيتنا إلى مسجد ربنا، من بيتنا إلى عملنا، نقضي حاجة أولادنا، لنا يدان لنا رجلان، الحمد لله رب العالمين، ما في أحد يعني، نسأل الله من فضله ونسأل الله دوام نعمه. فاحمد الله على نعمه، احمد الله على نعم الله تعالى، واشكر ربك كثيرا. قال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم. شاهدوا موقف يوم القيامة والوقوف بين يدي الله بالقلوب، يعني عيش كأنك الآن خلاص ربنا جمع العباد والناس واقفون في يوم مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله النجاة. وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين، إلى الجنة وإلى النار. تخيل كده بالله عليك أنك شايف ناس مش 10 ولا 100 ولا 1000 ولا مليون، مليارات ذاهبون إلى نار تأجج، نعوذ بالله، إلى نار يوم القيامة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال الله تعالى عنها: وقودها الناس والحجارة. وتخيل أن فريق آخر ذاهب للنعيم المقيم، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. فإذا فعلا عاش الإنسان بقلبه وتفكر في موقف يوم القيامة ومنصرف الناس وتطير الصحف، وهذا آخر كتاب يمينه فيسعد وهذا آخر كتاب الشمال فيشقى، هذا يجعله يعتبر ويتعظ ويترك كثير من الحرام ويقدم على فعل الصالحات. وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. تذكر النار، اتلو كده على نفسك بينك وبين نفسك: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نسأل الله العافية والسلامة. تذكر قول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، سقوا ماء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. تذكر هذا، تذكر هذا. إذا ذكر الإنسان النار، بعض السلف كان يقول: ذكر النار أطار النوم من عيني. والفضيل بن عياض هذا الإمام العظيم في العلم والعمل والجهاد كان قد رزقه الله قلبا رقيقا، كان إذا تلا القرآن يعيش معه ويبكي في الصلاة. ومن الله عليه ورزقه ابنا مباركا اسمه علي، علي بن الفضيل بن عياض، يا إخواني كان بكاء من خشية الله، وكان شديد الخوف من النار، لأنهم كانوا يتفكرون وكأنهم سيعرضوا على النار ويدخلوها، رغم أنهم أسبق الناس من أسبق خلق الله إلى كل خير، لكنهم ما كانوا يأمنوا على أنفسهم، كانوا يخافون. كان يقول لأبي: والله لولدي، يا أبتي سأل الذي وهبني لك أن يعتقني من النار. يسأل ربنا، مش ربنا اللي وهبني إياك، وعفوا وهبني لك، فسأله أن يعني يعتقني من النار. أبوه قام يقرأ القرآن في الصلاة فقرأ سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فخر ابنه مغشيا عليه ومات من هول هذه الآية على قلبه. والله العظيم تخيل، مات. احنا بنسمع الآيات دي سبحان الله العظيم، يعني تذكر كده، افتكر كده امتى اخر مره بكيت من خشيه الله من لما سمعت القران؟ هل جلست بينك وبين نفسك بتقرا القران كده وايه كده وقفتك وبكيت: يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اجرني من النار؟ يا اخي لا بد ان نتفكر، للمرء لا بد له هذا التفكر، من انفع ما يكون للعبد. اي والله ايها الاحبه الكرام. وكان مغيث الأسود يبكي عند ذلك، يعني يقول هذا الكلام ويبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. قال عبد الله بن المبارك: مر رجل راهب، عفوا مر رجل براهب بيته عند المقبرة وقريب من المزبلة، المزبلة هي أماكن يعني رمي القذورات، بيت قريب من المقابر والمكان اللي رمي الزبالة عزكم الله قريب. فقال له، ناداه: يا راهب إن عندك كنزين. سبحان الله، بقول له عندك كنزان، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. أيوة، كنز الرجال فين؟ في القبور، في القبور ديت يا ناس أغنياء، يا من اسكنوا وزراء وامراء وحكام وملوك وهزوا الارض هزا الان في بطن الارض في القبور، والمذابل اعزكم الله يلقى فيها اموال الناس، خلاص يا ما اموال ترمى فلك معتبر. لو انسان جلس تفكر فعلا، ذهب كده المقابر، والله ده قبر الوزير فلان، وده قبر الامير فلان، وده قبر الرئيس فلان، خلاص كله ذهب الى الله، فين ملكهم؟ هارون الرشيد رحمة الله عليه لما دنا أجله قال: أريد أن أنظر إلى قبري. فذهب رحمة الله عليه إلى قبري ودخل فيه وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الناس بتفهم، بس الإعلام بتاعنا شيطان، إعلامنا إعلام خبيث، يشبه لك هارون الرشيد بتاع نساء، وكان إماما مجاهدا عالما تقيا نقيا رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، الأماكن، البيوت الخربة أو الأماكن الخراب، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ أهل البيت الخراب ده فين؟ ما هو البيت ده خرب إمتى؟ بعد ما عمره أهله مكثوا فيه سنين طوال، إما ماتوا وذهبوا إلى الله، وإما انتقلوا إلى مكان آخر، وأيضا ماتوا بعد ذلك. فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه ويقول ويتلو قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه. أوالله على عبد الله صالح هلك قبل منها بيومين اثنين بس، طالع وعمال يقول كل الكلام اللي سمعناه. القذافي راح برضه إلى الله، وغيره وغيره وغيره وغيره كتير، واللي عايشين برضه هيلحقوا بهم. الله أعلم، كل واحد على الميت التي شاء الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول: ركعتان مقتصرتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي. يعني صلي ركعتين بس تفكر فيهما، تتدبر التسبيح. ونرجو من الله والله أن يعفو عن تقصيرنا، نحن مقصرون جدا. ليس عندنا قيام ليل، وليس عندنا تفكر، وليس عندنا خلوة بالله الذي يحب أن يحيي الله قلبه. لابد أن يخلو مع الله. يعني يا أخي جاهد نفسك ما استطعت، لو عملك بتأخر شوي اقعد من بعد الفجر كده لحد الشروق لوحدك، فرصة ما حد بيشغلك، تقعد بينك وبين نفسك تقول أذكار، تقرأ لك آيتين. الآيتين دول بقى أبرك من الدنيا وما فيها. يمكن ربنا يكرمك وانت بتقرأ كده آية تروح موقفات تبكي من خشية الله، ربنا يحرمك على النار بسببها. اي والله. أيها الأحبة الكرام، كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع الثلث الآخر تتنفس للفكرة، عشان يكون عندك تفكر. نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. قال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصره انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. اللي يبص للدنيا ما شاء الله، ايه الحلاوة دي، ده كان فلان جاري جاب سيارة الحديثة بتاعة 2018، اهو ما شاء الله، ده اللي في الاول الشارع بنى العمارة والعمارة خلصت، ده فلان شاغل نفسه. يا عمي انظر بنظر عبرة، قول الله يبارك له، انظر إلى الذي أعطاه واثني عليه سبحانه وبحمده، واعتبر واعلم أن كل شيء لا يبقى منه شيء، كل شيء في الكون لا يبقى منه شيء، يزول وينتهي. فعلى ماذا تحسد الناس؟ بعض سلفنا السلف قال: والله ما حسدت أحدا قط على خير أعطاه الله له. قالوا: لما؟ قال: إن كان مؤمنا فما عند الله له في الجنة خير من هذا، على ماذا أحسده؟ وإن كان عاصيا أحسده على معصية الله. يعني هذا ناس بتفكر صح، يعني أشغلوا أنفسهم بما فيه سعادتهم، بما فيه سعادتهم. أيها الأحبة الكرام، قال بشر بن حارث ابن الحارث الحافي، وهذا من أئمة الورع، قال: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا. والله صح، لو أنت كده تفكرت في عظمة الله وأنه قادر عليك وأنه يطعمك ويسقيك ونفسك بيديه وحياتك بيديه وسعادتك بيديه، أمرك وأمر أولادك وأمر زوجتك وأمر الملك كله بيديه، ورغم ذلك تعصيه، مش ممكن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تفكر. قال عمر رضي الله عنه: غره والله جهله. إي والله، لو أنا فعلا عالم بالله مش عاصى ربنا، عالم أن ربي مطلع علي، يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، يعني ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. لو أنك تعلم عظمة الله وتتفكر فيها ما عصيت ربك. قال الحسن: قال عامر عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد، اسمع هذه الكلمة الجميلة، سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. ربنا يرزقك نور الإيمان في القلب بسبب إيه؟ تفكر. يا أخي أنا أريد بس تفكر، أنت في هذا العمر المبارك كان لك أصحاب وكان لك زملاء ولك إخوة حبايب ذهبوا إلى الله. كثير من إخواننا الكرام نعرفهم معرفة شخصية، كانوا على هدى وعلى صلاح، وإذا بهم يذهبون إلى الله في طرفة عين. ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، في ذلك فقط معتبر. بعض الإخوة ما كنت تستغني عنه أبدا ولا يوم، ويعني لو مر عليك يوم أو يومين لم تتصل به وتتكلم به فجأة لم تجده، ذهب إلى الله خلاص. إذن لا غنى لك عن الله، أما أي أحد يمكن أن تستغني عنه. تفكر في هذا، تفكروا يا إخواني، فالتفكر شيء عظيم. عن عيسى عليه السلام قال يا ابن آدم الضعيف، يا ابن آدم أيها الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المسجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، دربهم كذا، حاول. سيدنا عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر، يجد رسول الله وأبا بكر يبكيان شدة الحب لهما، يقول يا رسول الله مما تبكي؟ أخبرني مما تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. طيب المدرب عيني على البكاء، مش الممثلين الخيبين المنافقين اللي يطلع يبكي على كلام فارغ وما بكيش ولا بتاع تمثيل، لا احنا عاوزين نبكي من خشية الله. كثير من أبنائنا وكثير من شباب المسلمين بكى كثيرا والعياذ بالله لعرض من أعراض الدنيا ثاني لخرافات، لأن فريقه هزم، قاعد مستني ماتش الأهلي والزمالك والعياذ بالله فريقه بقى اللي هو مشجعه تهزم، قاعد يعيط ويبكي، وبعضهم ممكن يرمي نفسه من على حاجة ينتحر، ولا قاعد ماتش الكفرة، الكفرة المسلمين بيشجعوا الكفرة ويزعل قوي لو الواد الكافر اللي بيلعب كرة ده واحد خبطه برجله ويقع، كأن يعني قلبه واللي يتمنى ان ابنه يصابه بمصيبة واللعب ده يبقى كويس. هذا مصيبة، الانسان يعاود ايمانه، يخاف من الولاء والبراء والله لغير الله. بكى كثير